قلبنا حب أرضي طويل الخبر النور دي سر سر مدى نمول يا دي صبر صبر لي مدى يمول مور دريب لكي ورنامونا في الغرود ما تعكيس جران النور دي سر سر مدى نمول يا دي صبر صبر لي مدى يمول ما حكيت زريطي ولا كيفك هذا الأخبار وراكي غزان النور دي سر سر مع الدنمون يا نصبر صبر لي ما تيمون أولي نصبرك يا كل حب الطحر بضي ما أنا دقان النور دي سر سر مع الدنمون يا نصبر صبر لي ما تيمون النور دي سر سر مع الدنمون يا نصبر حقك يصبر يا نيم يا وسر ويسير ويسكر دي حقرك النور دي سر نسر مدنو وردك صيغ يسري غديك القيانو سنتي سده وكي كدنو يا نسخر سلم فايت باهنا سلم فايت مصالا أيضا كل ذي فرح وباك نختصا الدرجان وسي سفني الداسين دوزانا ولاي غرامي الداير غرضي نصطاطا الأحباب نتي السنة هناوي ولوبوما أمرقوري قال أجدد الراب نرى والرسالة وغحبها بني كي بوزنا دي مفتن دي تنكاتنا دي مخلصا كله يماسي غنلا نغولين وقدنا يا نور نبدر غو صيدا دي قلس ويانا